الحديث الثاني وهو صحيح أيضا، لكن كما سنلاحظ ليس له صلة بهذا الباب، لأنه روى أيضا بسنده السابق الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. هذا الحديث لا علاقة له بالباب، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى القول بأن هذا الحديث الثاني رواه المصنف بنفس الحديث الأول، فليس هو المقصود بالذات، وإنما جاء تبعا من الحديث السابق، وهو قول عليه السلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجاء هذا الحديث الثاني تبعا للأول، هكذا قال. وعلى كل حال فهذا حديث صحيح، والمقصود منه قال الله عز وجل للنفس اخرجي، يعني للروح اخرجي، فأجابت لا أخرج إلا كارها. وفي هذا إشارة إلى تعلق الإنسان بهذه الحياة، بحيث أن الروح لا تخرج من جسدها ولا تفارقه إلا مكرهة مرغمة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه مرغمة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف هذا وما منا من أحد إلا ويجد نفسه كارها للموت؟ أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إنما ذلك حينما يحضر الأجل، وحينما يعرض للإنسان الموت، فحين ذاك تنجلي له الحقيقة، فيرى منزله في الجنة أو يرى منزله في النار. فمن كان من أهل الجنة ورأى منزله في الجنة حين ذاك أحب لقاء الله، ومن كان العكس من ذلك والعياذ بالله إذا كان من أهل النار فانكشف له الغطاء حين أشرجت الروح، فحين ذاك يكره أن يلقى الله لأنه عرف أن مصيره النار. والغرض من هذا الحديث هو أن الرسول عليه السلام أقر السيدة عائشة على قولها أنه ما منا من أحد إلا يكره الموت، فكيف يا رسول الله تقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ فأجاب الرسول عليه السلام بأن هذا حين النزع، حين حضور الأجل، حين ذاك يكره الإنسان لقاء الله إذا كان فاسقا أو كافرا، ويحب لقاء الله إذا كان مؤمنا صادقا، لأن المؤمن يكشف عن بصيرته في تلك الساعة فيرى منزلته في الجنة فيحب لقاء الله، والعكس بالعكس. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارها، هو بيان لهذا الذي قبع عليه الإنسان من حبه للحياة، فإذا بدت له علامات السعادة وأنه من أهلها أحب حين ذاك لقاء الله تبارك وتعالى.